إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع من الكتاب الثاني من كتب المدينة. Aujourd'hui, ça sera le cours numéro 4 du tome 2 de Médine. إذن نبدأ كما هي العادة بقراءة النص. Commencer par la lecture du texte et أنصح الإخوة الحضور أن يتابعوا معي قراءة النص جيدا. Donc je conseille mes frères à suivre la lecture du texte et être attentive, parce qu'en cas où vous ne comprenez pas un mot ou bien une expression ou bien une phrase, vous pouvez la poser votre question à la fin de la lecture et avant qu'on fasse les exercices. يوسف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إبراهيم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بك يا خالد، كيف حالك؟ لعلك بخير. يوسف الحمد لله. أين أبوك يا إبراهيم؟ إبراهيم ذهب إلى السوق. يوسف وأين أمك؟ إبراهيم ذهبت إلى خالتي زينب. يوسف وأين إخوتك؟ إبراهيم ذهبوا إلى جامعتي. يوسف وأين أخواتك؟ إبراهيم ذهبنا إلى المدرسة. يوسف أما ذهبت إلى المدرسة اليوم؟ بلى ذهبت ورجعت بعد الحصة الأولى. لماذا رجعت؟ إبراهيم رجعت لأنني مريض. يوسف لا بأس، أذهبت إلى الطبيب؟ إبراهيم نعم ذهبت. يحاول اثنين من الطلبة يقرؤون النص. أبو محمد، نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. طيب، يقرأ أبو محمد، أنت تقرأ، أنت تقرأ يوسف، وأبو بشير يقرأ إبراهيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو بشير، أنت تقرأ إبراهيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بك يا خالي، كيف حالك؟ لعلك بخير. أنا أكون بخير. أين أبوك يا إبراهيم؟ أخويتك. إخوتك. ذهبوا إلى الجامعة. أخواتك. أخواتك. أخواتك. ذهبنا إلى المدرسة. اليوم. أما ذهبت إلى المدرسة اليوم؟ اليوم. ذهبت ورجعت. ورجعت بعد الحصة الأولى. لماذا؟ لا أذهبت. أذهبت. جيد. طيب، سمير زاوي. سمير زاوي، أنت تقرأ يوسف و أبو خديجة يقرأ إبراهيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بك يا خالي، كيف حالك؟ لعلك بخير. الحمد لله. أين أبوك يا إبراهيم؟ وأين إخوتك؟ بعد الأول. نعم، الأولى بعد الحصة الأولى. لماذا؟ الحصة الأولى. بعد الحصة الأولى. جيد، من عنده أسئلة فليتفضل بها. Celui qui a des questions sur la compréhension du texte, il peut le poser maintenant. رجعت أو رجعت veut dire ورجعت j'ai revenu. رجع c'est revenir. رجع c'est revenir. Donc رجعت j'ai revenu. بعد الحصة الأولى après la première séance. طيب نأخذ التمارين les exercices. التمرين الأول أجب عن الأسئلة الآتية. Répond aux questions suivantes. أين ذهب أبو إبراهيم؟ أبو عبد الله. جيد، ذهب إلى السوق. وأين ذهبت أمه إبراهيم؟ ذهبت إلى خالتي. ذهبت نقول إلى الخالة، إلى الخالة زينب. إلى الخالة إن طنت باسكو اون بو با دي أخالتي، فنقول إلى الخالة زينب. طيب ذهبت إلى خالة زينب. متى رجع إبراهيم من المدرسة عبد الحليم؟ متى رجع إبراهيم من المدرسة؟ رجع بعد الحصة الأولى. نعم، بعد الحصة الأولى. التمرين الثاني، اقرأ هذه الجمل وقل صحيح أم خطأ. طيب الجملة الأولى أبو بشير، اقرأ الجملة وقل صحيح أم خطأ. صحيح. الجملة الأولى، الجملة عفوا، الجملة الثانية أبو محمد. الجملة الثالثة أبو عبد الرحمن. أخوات إبراهيم خطأ. الجملة الرابعة كريم. إخوات إبراهيم، لا إبراهيم، إخوة إبراهيم. والجملة الخامسة إبراهيم أبو عبد الله. التمرين الثالث، ضع في الأماكن الخالية فيما يلي الفعل ذهب وأسنده إلى الضمير المناسب. Donc dans ce exercice, il faut mettre dans les espaces vides dans ce qui suit le verbe ذهب mais après que tu le conjugues au pronom personnel qui convient. الجملة الأولى عبد الحليم. جيد. الجملة الثانية أبو عبد الله. الطالبات ذهبن إلى المدرسة. جيد. الجملة الثالثة أبو خديجة. الجملة الرابعة، الجملة الرابعة سمير. الجملة الخامسة أبو عبد الرحمن. نا أختي ذهبت. هي ذهبت. أختي ذهبت إلى المطبخ. أختي ذهبت إلى المطبخ. الجملة السادسة، الجملة السادسة أبو بشير. التمرين الرابع، صحح الجمل الآتية. صحح الجمل الآتية. Donc il faut corriger les phrases suivantes. الجملة الأولى: أذهبت إلى المستشفى يا محمد. إبراهيم. إبراهيم. نعم. أذهبت إلى المستشفى يا محمد. جيد. إذن نقول أذهبت إلى المستشفى يا محمد. الجملة الثانية: آمينة وفاطمة وزينب رجعوا من الجامعة. كريم. الجملة الثالثة: زملائي ذهب إلى مكة. أبو عبد الله. إلى مكة. إلى مكة. نعم. الجملة الرابعة: أنا رجعت من الرياض أمس. أنا رجعت من الرياض أمس. جيد. الجملة الخامسة: مريم وبناتها ذهبت إلى جدة. أبو هارون عبد الحليم. بناتها ذهبنا إلى جدة. جيد. التمرين السادس: أمي قال أنا مريض. أمي قال أنا مريض. أبو خديجة. جيد. أمي قالت أنا مريضة. هكذا نقول، نقول أمي قالت أنا مريضة. واضح؟ فهمتم؟ طيب، التمرين الخامس لسجيم إكزرسيس: أجب عن الأسئلة الآتية بالنفي مستعملا ما. Réponds aux questions suivantes avec la négation en utilisant ما. سؤال الأول: أذهبت إلى المدرسة أمس. أبو بشير. خطأ. ما ذهبت. نعم. نعم. عفوا. ما ذهبت إلى المدرسة أمس. جيد. أرجع أبوك من بغداد. أرجع أبوك من بغداد. سمير. رجع أبي من بغداد. هكذا نجيب. نعم أحسنت. نجيب هكذا: ما رجع أبي من بغداد. عندما تريد أن تنفي، quand tu veux répondre avec non، فتقول ما، تستعمل ما مع الفعل الماضي avec le verbe passé. ما رجع أبي من بغداد. ما ذهبت إلى المدرسة أمس. أذهبت أختك إلى المستشفى. كريم. لا نقول لا. On n'a pas besoin de dire là. نقول ما ذهبت أختي. نعم تفضل. طيب، ما ذهبت أختي إلى المستشفى. جيد. ما ذهبت أختي إلى المستشفى. فعين نقول ما ذهبت، ما خرجت، ما أكلت، ما درست، يعني هذا يغني عن أن نقول لا. Cela ça suffit pour ne pas dire non. Quand on dit ما c'est-à-dire non. التمرين السادس: تأمل ما يلي. Observe ce qui suit. لأن هذه الكلمة، لأن ce mot لأن il est composé de لي وهي لام التعليل. لام التعليل c'est-à-dire on utilise لام التعليل، on utilise pour dire pourquoi on a fait telle chose. لام التعليل c'est pour la cause. Et أن on a déjà vu dans le premier cours، وهو حرف توكيد ونصب. حرف توكيد ونصب. أن من أخوات، من أخوات إن. أن من أخوات إن. إذن لأن هكذا il est composé de ces deux mots, li et anna. Donc, et li anna veut dire parce que, ou bien car. Parce que, ou bien car. Li anna, qu'on veut lui ajouter, عندما نريد أن نجعل معه الضمير المنفصل هو, لا نقول لأنه هو, نقول لأنه. نقول لأنه. كذلك لأن زائد هي نقول لأنها، نقول لأنها. لأن زائد أنت نقول لأنك، لأنك. فانظروا إلى هذه الأمثلة. اقرأ المثال الأول أبو بشير. رجع حامد من المدرسة. peux-tu traduire cette phrase؟ جيد. اقرأ المثال الثاني إبراهيم. إبراهيم. طيب أبو عبد الله اقرأ المثال الثاني. ما معنى هذا الجملة تخدوه استفراز؟ جيد. والمثال الثالث اقرأ المثال الثالث أبو محمد. لي لأنني لأنني لأنني مريضة. لأنني عفوا لأنني لأنني لأنني مريضة. نعم تخدوه استفراز؟ كار J'étais malade. Car j'étais ou bien je suis malade? Car je suis malade. Non. Car je suis malade. Non. Car je suis malade. Car je suis malade. نعم. Car. جيد. إذن هكذا. Je suis. نستعمل لأن، on utilise لأن pour dire يعني pourquoi j'ai fait telle chose. فهمتم؟ طيب. ممكن تأتي بأمثلة فيها لأن. من يستطيع يأتي بمثال فيه لأن؟ من يأتي بمثال ينودون ان اكزامبل افيك لأن؟ تفضل. أنا. تفضل. اريد ان اذهب الى مكة لانني مسلم. نعم اريد ان اذهب الى مكة لانني مسلم او لانني اريد ان اعتمر. هذا أحسن. من يأتي بمثال آخر؟ Tu peux donner un autre exemple؟ يلا يا شباب يا طلبة عليكم بالاجتهاد. هذه الأمثلة تنمي يعني سي donner les exemples, trouver des exemples, chercher des exemples, ça vous يعني ça ça enrichit ça enrichit votre langue en arabe. C'est ça la pratique. تفضل. تفضل أبو محمد. أبو محمد تفضل. أريد قراءة العربية لأنني أحب القرآن. نعم أريد أن أتعلم. نقول أريد أن أتعلم اللغة العربية لأنني أحب القرآن. نعم أبو خديجة. يلا كل واحد يحضر مثال. شكا يسعي دو بريزونتي أن إكزامبل. اللغة اللغة العربية لأنني لأنها لغة القرآن. نعم أريد أن أتكلم اللغة العربية لأنها لغة القرآن. جيد. من يأتي بمثال آخر؟ تفضل. تفضل. نعم أنا أوكي. متوج؟ كيف متزوج؟ ما فهمت. متزوج. طيب. طيب. متزوج. طيب أنت فرح جدا لأنك متزوج. ما شاء الله عليك. اللهم بارك. اللهم بارك. ها؟ أمين. بارك الله فيك. إذن أخوكم أبو عبد الله يقول أنا فرح جدا لأنني متزوج. معنى ذلك الذي لم يتزوج بعد فهو حزين هكذا. celui qui n'est pas encore marié, il est pas content. Il est triste. Le malheur, il est triste. طيب إبراهيم تفضل. تفضل إبراهيم. إبراهيم إبراهيم بابا. نعم كل يوم لأنني مسلم. نعم قال أنا أشكر نعم. الله كل يوم لأنني مسلم. جيد أحسنت. من يأتي بمثال آخر؟ أنا يا شيخ. أبو محمد أنت أتيت بمثال. إيه. طيب هات نعم. مثال ثاني ما في مشكل تفضل. أتبع الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه قدوتنا. جيد أحسنت. أتبع الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه قدوتنا. طيب نأخذ التمرين الأخير في الدرس وهو اقرأ المثال ثم أجب عن الأسئلة الآتية بنعم أو بلا. Dans ce exercice, il faut lire l'exemple et après répondre aux questions suivantes avec na'am ou bien bala. Na'am qui veut dire oui et bala qui veut dire si. إذن انظروا إلى المثال جيدا. أذهبت إلى المدرسة أمس؟ نعم ذهبت. المثال الثاني للدوزيام إكزامبل أما ذهبت إلى المدرسة أمس؟ بلى ذهبت. إذن المثال الأول السؤال مثبت. ما معنى مثبت؟ Il n'y a pas de négation. Il n'y a pas de négation. Donc on répond avec نعم. On répond avec نعم. Par contre, المثال الثاني, il y a la négation. أما. La négation se trouve dans ما. ما النافية. ما هذه النافية. On l'utilise pour la négation. Donc cette question, elle est en négation. أما ذهبت إلى المدرسة. Donc en cas de oui, on ne dit pas نعم, on dit بلى. Si. Hein? نقول بلى ذهبت. Si j'ai parti. إذن هكذا يكون الجواب. إذا كان السؤال بالإثبات avec l'affirmation يكون الجواب بنعم وإذا كان السؤال بالنفي avec la négation يكون الجواب ببلا. السؤال الأول أرجع أبوك من السوق. أبو بشير أرجع أبوك من السوق. جيد. السؤال الثاني أما رجع أبوك من السوق؟ أما رجع أبوك من السوق كريم؟ جيد. السؤال الثالث أذهبت ليلى إلى الجامعة؟ أبو عبد الرحمن أذهبت ليلى إلى الجامعة؟ ذهبت. نعم ذهبت. جيد. السؤال الرابع أما ذهب أخوك إلى الرياض؟ أما ذهب أخوك إلى الرياض أبو محمد؟ جيد. بلى ذهب. إذن هكذا يكون الجواب في حالة الإثبات أو في حالة النفي. إذا كان السؤال كما قلت لكم بالإثبات si la question est posée avec l'affirmation يكون الجواب بنعم. La réponse sera نعم. وإذا كان السؤال بالنف si la question est en négation يكون الجواب ببلا. La réponse sera avec بلا. هذا والله أعلى وأعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.